بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 64 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان، الاستفهام. قال الناظم: ومنها الاستفهام بالهمز وهل، ما من وأي كم وأين كيف دل، أن متى أيان فالهمز اذكري، لطلب التصديق والتصور، نحو أزيد قائم أذاك خل، أم عسل قلت وذو التصديق حل، تاليه أم منقطعا والثاني متصلا ولم يقبح باني، نحو أزيد قام الجهولا، عرفت ثم أولها المسؤولة، بها كفاعل ومفعول بما مضى وفعل في أخلت المنتمى، قلت وذا الحكم لغيرها استقر، كذاك في العروس والطيب ذكر. الاستفهام طلب الفهم، وله ألفاظ وهي الهمزة وهل وما ومن وأي وكم وكيف وأين وأن ومتى وأيان. قد يكون الاستفهام لطلب التصور، وقد يكون لطلب التصديق فقط، وقد يكون لطلب أيهما كان. وهذا الحكم يختص بالهمزة لكونها الأصل في الاستفهام، وباقي الأدوات نائبة عنها كما صرح به ابن مالك في المصباح. ضابط الاستفهام عن التصور أن يصلح بعده أم المتصلة دون المنقطعة، ويكون عند التردد في تعيين أحد شيئين أحاط العلم بأحدهما غير معين، مثل: أهذا زيد أم عمرو؟ أخل في الإناء أم عسل؟ أفي الإناء دبس أم عسل؟ أزيدا أم عمرا ضربت؟ وضابط الاستفهام عن التصديق أن يصلح بعده أم المنقطعة دون المتصلة، ويكون عن نسبة تردد الذهن بين ثبوتها ونفيها، مثل: أزيد قائم؟ والتقدير: أم لم يقم؟ فإن كان المراد أم عمرو أو أم قعد فليس تصديقا. قوله: ولم يقبح باني، إشارة إلى أنه يصح أن يقال: أزيد قام، أزيدا ضربت، آل جهول عرفت، وإن قبح ذلك في هل لأنها للتصديق، والهمزة تكون للتصديق والتصور، وهذه الأبنية إنما تقبح على التصديق لأن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل، فتكون هل لطلب حصول الحاصل. وقوله: ثم أولها المسؤول بها إلى آخره، أي المسؤول عنه بالهمزة، يأتي بعدها كالفاعل في أأنت ضربت، والمفعول في أزيدا ضربت، والفعل في أضربت زيدا، أخلت زيدا قائما، والمسند في أقائم أم قاعد زيد، والمسند إليه في أزيد أم عمرو قائم والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.